أحسن الله إليكم، ما حكم شراء البضاعة التي تعرض في بعض الأسواق مع اليقين أنها مسروقة؟ إذا علم أنها مسروقة لا يحل له أن يشتريها، وإن اشتراها وأتى صاحبها وجب عليه أن يبذلها له دون أن يطلب مقابل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.